ترجع بالسلامة تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معاك يصونك ويرعاك الله يكون معاك يصونك ويرعاك تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تبعتلي سلام تمشي وتفارقني وتغيب الأيام والبعد شوقني فيني تبعتلي سلام والبعد اللي حرقني والله يرجع لي منامة ترجع بالسلامة تعد الايام في رجوعك نتمنى بين يقظة ومنام امشي راني نستنى نعد الايام في رجوعك نتمنى بين يقظة ومنام يوم نشوفك نتهنى وتروح الغمامة والروح مسكينة وساعة اللي تهرب تولي زينة تجري الأيام وتهرب والروح مسكينة وساعة اللي تهرب تولي زينة نتهنى وبيك نرحب ونقول عالسلامة بالسلامة وترجع بالسلامة تمشي بالسلامة وترجع بالسلامة الله يكون معك طول يا حاج الله يكون معك طول يا حاج تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلامة.